50 languages. 15. 15. الثمار والمواد الغذائية. Fruites i aliments. معي حبة فراولة. Jo tinc una maduixa. معي حبة كيوي وشمامة. Jo tinc un kiwi i un meló. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Jo tinc una taronja i una aranja. معي تفاحة وحبة مانجو. Jo tinc una poma i un mango. معي موزة وحبة أناناس. Jo tinc un plàtan, una banana i una pinya americana. أنا أعمل سلطة فاكهة. Jo faig una amanida de fruites. أنا أكل قطعة توست. Jo menjo una torrada de pa, una llesca de pa torrat. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jo menjo una torrada de pa, una llesca de pa torrat amb mantega. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Jo menjo una torrada de pa, una llesca de pa torrat amb mantega i melmelada. أنا أكل ساندويتش. Jo menjo un entrepà. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Jo menjo un entrepà amb margarina. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Jo menjo un entrepà amb margarina i tomàquet. نحتاج إلى خبز وأرز. Necessitem pa i arròs. نحتاج إلى سمك وستيك. Necessitem peix i bistecs. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباغيتي. Necessitem pizza i espaguetis. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Què més necessitem? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Necessitem pastanagues i tomàquets per la sopa. أين السوبرماركت؟ On és el supermercat? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.